katika itikadi chafu ambazo baadhi ya watu waitakidi, anna al-awliya yudkhiluna man sha'u al-janna wa yukhrijuna man sha'u min an-nar, wako katika watu wanaojinasibisha na Uislamu ambao waitakidi kwa ghuluu waliokuwa nayo kuwa kuna watu ambao waweza kuwaingiza wanaotaka peponi na kuwatoa wanaotaka katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Hal tusaddiq hadha, waweza kuamini kuwa kuna watu wanaozungumza maneno kama haya? ايش بدل الله؟ هل الله بس ملكه محصور في الكون هذا اللي احنا نعرفه في الدنيا والآخرة بس؟ وكما يعني تصريف الكون اذا محصور في الدنيا يعني الدنيا والآخرة كلها، الكون هذا اللي نعرفه كله هل هو كل ملك الله؟ لا لا لا لا، على التصريف الولي، تصريف الولي حتى في الآخرة، حتى في الآخرة، حتى في الجنة وفي النار، لو لو لو ربي جعل ولي يدخل اللي يبغاه الجنة. فلو قال لكم انه ولي ربي خلى الجنة يقطع له على كيف يقطع، والآخرة والدنيا وكله، بترجع بتقول ليش بقى ربي؟ فماذا أبقى لله؟ يقولوا كده. تتواجى جوابكم في محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. متومي صلى الله عليه وسلم أو أنبياء مصحبة واكي فنيني عمل لكن جواني كتكي موت هكونا يوتي كتين نين أتك إنجي كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى وعمل ياكي ني الله تكو رحيم وتكو إنجيزة كتك بيبو ياكي وسبابه رحمة يبتكان وسبابه يزيل عمل الجزفانيا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، حتى وما فيه وإنجيب بانك وعمل ذاكم خير خلق الله على الإطلاق مبارا وفيوم والله، والله هكون ولي مكوب وسيدك لكم في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. رواه البخاري ومسلم. حتى ميمي بيا نتو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ميمي بيا سينجي بيبوني كعملي يانغو إسبقوها تكبني فنيك الله سبحانه وتعالى وفضل زاك رحمة زاك الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نتو محمد صلى الله عليه وسلم هاوازي كوينجي بيبوني كو عملي زاكي كونا موالي وينجيزة ونوتاكا بيبوني ووطوة ونوتاكا كتك موت وجهنم بس وتكواني وبرا زايدي كلكم تومي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هيني كتك اعتقاد فاسدة أما سبعاد يا غلاط الصوفية ويتكيدي تكدي تشافك ميزي نهكونا عن ايوازك بين